وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وامرأة تقصد مكة غدا للعمرة إن شاء الله ونزل بها الحيض اليوم, فماذا تفعل؟ تحرم وتبقى في مكة حتى تطهر ثم تغتسل وهي محرمة, ما يحتاج تخرج من مكة إلى التنعيم ولا, وتطوف حول البيت سبعا وتسعى بعد الطواف وبعد سنة الطواف ثم تقصر وانتهت عمرتها, قضت عمرتها. وإذا كانت يعني لا تتمكن من البقاء فإن تكن يعني أحرم اعتمرت من قبل وهي ليس لها تمكن من أن تبقى, يعني عادتها طويلة ورفقتها لا يستطيعون البقاء معها وهي قد اعتمرت من قبل, لعلها تكتفي يعني بما سبق حتى لا تكون في حرج, لأنه الطواف ركن, ركن طواف الإفاضة وطواف العمرة, طواف العمرة ركن في العمرة وطواف الإفاضة ركن بالحج في الحج. ولما حاضت صفية ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة وهو ركن, فقال أحابستنا هي؟ قيل له يعني أنها قد أفاضت, علم المراد وعلم القصد, ولم يبق إلا طواف الوداع, وطواف الوداع أخف, فقال انفروا إذن, فخفف عن الحائض طواف الوداع. أما طواف الإفاضة فقول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي, وقد سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يردد هذه العبارة أحابستنا هي, فكأنه يستثقل رخصة بعض العلماء في أن الحائض إذا كانت يعني مثلا حيضتها طويلة أو مدتها طويلة ورفقتها لا تبقى أو هي في نفاس ويطول فيها النفاس ورفقتها لا تبقى معها, وأن بعض الفقهاء يرخص لها. على كل حال هذه الرخصة لها وجه كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية, لأنه ارتكاب أدنى المفسدتين, يعني مفسدة بقاءها بدون رفقتها عظيمة, لكن حينما تفعل ما تستطيع وتستثفر ويعني تمنع المسجد من التلوث وتغتسل وإن كانت عليها عذر ثم تطوف, فقد اتقت الله ما استطاعت بحسب استطاعتها, ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا صار المرء بين مفسدتين ارتكب الأدنى لئلا يرتكب الأعلى. يروي مالك القبض في الصلاة في الموطأ, ولكن المالكية يسدلون من أين أتوا. نعم, يذكرون أن الإمام مالك رحمه الله يسدل ويعتذر من لا يرى السدل عن فعل الإمام مالك بأنه ضرب على القضاء حتى تخلعت يده فلا يستطيع أن يظلم بسبب أنه ضرب ليجبر على القضاء حتى تخلعت يده, فظنوا أن فعله يعني هو السنة, بينما هو كما ذكر الأخ أن مالك يروي القبض في الصلاة في الموطأ, فالحجة في روايته لا في حاله, مع أنه هذا ليس رأيا للإمام مالك كما هو رأي ابن عمر في الأخذ من طول لحيته وعرضها إذا أدى نسكا, إذا أدى نسك الحج وأدى نسكا يروى عنه أنه يأخذ من طول لحيته وعرضها، وكذلك يروى عن عمر. فالشيخ عبد العزيز في رده على الصابوني يقول الحجة في رواية ابن عمر لا في رأيه، لأن ابن عمر يروي أحاديث الأمر بإرخاء اللحى وحف الشوارب وجز الشوارب، نعم. فيقول وهو يقول ما قاله غيره من العلماء، الحجة بروايته لا برأيه. ابن عمر هذا كان رأيا له، نعم. أما الرواية فهو يروي الأمر بإعفاء اللحى، بإرخاء اللحى، بإرجاء اللحى، أمر على الإطلاق. فمثل الشيخ عبد العزيز ومن سبقه يقول الحجة في رده على الشيخ الصابوني، مع أن الشيخ الصابوني ذو لحية كثة، لكن كأنه أخطأ في تحسينه للقص من اللحية أو الأخذ منها، ورد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ردا محررا كنا يعني نتناوله على هيئة النشرة في التوعية الإسلامية مع الشيخ. قال اي نعم. فأيضا الحجة فيما روى الإمام مالك في الموطأ لا في الحالة التي فعلها، وله عذر في ذلك كما يذكر يعني الناقلون، قالوا إنه لا يستطيع أن يضم بسبب تخلع يديه بسبب الضرب أو بسبب أنه ضرب، أي نعم. والله أعلم، لكن إذا حصل تبين لنا النص فلا يجوز أن نترك النص ونعارض النص بفعل غير الرسول صلى الله عليه وسلم. النص عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن نبطله بقول أحد معارض لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، لأنه قد يكون للفاعل أو القائل له عذر، لكن هذا الذي تبين له قول الرسول صلى الله عليه وسلم نصا صحيحا صريحا لا عذر له حتى وإن خالف إمامه. ما هي الأماكن التي يسن لزائر المدينة أن يزورها؟ هي خمسة مواضع. أولا النية والمقصد الأعظم بالسفر هو المسجد النبوي، فيصلي بالمسجد النبوي، ثم إذا وصل المسجد النبوي وصلى فيه يسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعته، وقبري صاحبه، وزيارته قبر النبي تنشأ بعد زيارته للمسجد النبوي من غير السفر ومن غير شد رحل. هذه ثانية. الثالثة له أن يزور البقيع لأنه أيضا من غير شد رحل. الرابعة له أن يزور الشهداء أيضا لأنها مسافة لا يحمل لها زاد ولا مزاد، لا يشد لها رحل السفر أو يسافر إليها. المسجد الآخر مسجد قباء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت ماشيا وراكبا، وصح الحديث أنه من توضأ في بيته أو تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره. ولا شك أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في مسجد قباء. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالمسجد الحرام بمائة ألف. هذه خمسة أماكن: مساجد السبعة، مسجد القبلتين، الأماكن الأخرى ما يعني ورد شرعية زيارتها إلا إذا كان أحد يعني يريد هذا على سبيل السياحة وليس على سبيل القربة والعبادة، فلعل له في ذلك يعني رخصة. لكن لماذا يضيع وقته، لا يستغل وقته بالصلاة بالمسجد النبوي ويظفر بألف صلاة كلما صلى سواء كانت فريضة أو نافلة؟ الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يجعل إيش رنت هاتفه الجوال آيات من كتاب الله، هل أنزلت أو الأذان، يضعها في غير موضعها كأنه يهين الآيات ويجعلها بمثابة المنبه. الآيات ما أنزلت لأجل يعني تكون مثل يعني التنبيه لحاجتك. قد تدخل الحمام، أنا سمعت يعني أيضا ناس يدخلون المراحيض وإذا بالجوال يقرأ بصوت الشيخ السديش، يعني لا حول ولا قوة، وإذا به أيضا يجيبه ويتكلم. هذا كله من البلوى. أشد من هذا أنه في المسجد النبوي يفتح الجوال ويرن عليه بصوت موسيقي أو بصوت غناء أو بصوت أي نعم، ثم هو مسكين خرج من بيته متطهرا يريد الصلاة ويريد الفضيلة. وقد ورد أن الرجل لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة والملائكة تستغفر له ما لم يتكلم أو يحدث، فيأتيه الجوال ويشغف قلبه أو يشعف قلبه أي نعم، ثم يكلمه بكلام يخرجه من حالة من تصلي عليه الملائكة، يعني أحدث أو تكلم. ويشغل المصلين أيضا، يشغل المصلين، يعني مع الأسف أنه أحيانا اللي حواليك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كأنما قلبوا المسجد النبوي كنيسة، لأن الكنيسة هي التي تدق فيها الأجراس وأنواع الموسيقى. لكن ممكن يجعله على الصامت، ممكن يقفله إذا جاء للصلاة ولن يفوته شيء. وهذا الحقيقة أنه مدخل للشيطان. بعض الناس يستفزه التليفون ما يستطيع إلا أن يرد عليه. وأنا أذكر شخص يعني كان من الفضلاء، أول ما خرج التليفون يعني العادي يرن التليفون عنده، ومن شدة استجابته وعدم صبره ذهب بسرعة فوقع فانكسر الحوض معه، وبسبب يعني معاجلة فاتك الجوال أو فاتتك مكالمته، لن يفوتك شيء، بل ربما يعني يكون يعني حماية لصحتك وحماية لجهدك وحماية لأجرك ولحالتك التي تفرغت لها من القربة. نعم هذا غير لائق. صحيح. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: هل رأى آدم عليه السلام الله قبل أن ينزل إلى الأرض؟ الذي ثبت في القرآن أن الله كلم آدم وأن الله خلقه بيديه أي نعم، وأمر الملائكة أن تسجد له تحية لإظهار فضله والذي أعطاه الله إياه. أما يعني ما أدري، على كل حال تحتاج المسألة إلى بحث، إلى إعادة نظر. إذا كان عند أحد يعني نص بالإثبات أو النفي يبين، وإلا فتبحث أي صف يعتبر الصف الأول في الجهات الثلاث التي لا يكون فيها الإمام في الصلاة في المسجد الحرام بمكة. أي صف يعتبر الصف الأول في الجهات الثلاث؟ طبعا الصف الأول هو الذي قريب من الكعبة، لأن القبلة تنتهي، القبلة تنتهي، والذي لا يجوز للمأموم أن يصلي فيه هو أمام الإمام، أمام الإمام في الصف الذي يصلي فيه. وحقيقة هم يحتاطون الآن مع الزحام، يجعلون الإمام ملاصق للكعبة من جهة الشرق، ملاصق للكعبة من جهة الشرق، بحيث لا يحرج الناس في هذا. أما إذا لم يكن هناك زحام والأمر في سعة فقد يتأخر الإمام. على كل حال ما كان في جهة الإمام لا ينبغي أو لا أن يصلي المأموم أمام الإمام، لكن من الجهات الثلاث الأخر فلا ضير على المأموم أن يقرب من الكعبة اي نعم، ولا يكون في هذا متقدما على الامام. يقول هل يجوز الاغتسال والاحرام في الفندق ونقوم بنية العمرة في ابيار علي؟ نعم يجوز، يجوز ان تغتسل في الفندق ويعني تتنظف وتأخذ ما تحتاج إلى أخذه من تقليم الأظافر ونتف الأبط ونحو ذلك، وتلبس الإزار والرداء. أما نية الإحرام فمن أبيار علي. نعم الفندق ايش فيه؟ نفس الحمام والحوض. اي اي الإحرام الآن يختلف الوضع عما سبق، يعني فيه اللي يسمونه مسدس يفصل النجاسة نهائيا. أي نعم، وفيه حوض على جانب على جهة، أي فلا بأس أن يتوضأ. أي نعم، لو تجرد واغتسل عن الجنابة ارتفعت جنابته في نفس الدش الداخلي وهو عريان، فكذلك يتوضأ، يسمي الله ويتوضأ. نفس السؤال. نعم هو سأل في الفندق ونحن ما زلنا في الفندق. اي نعم. نعم طيب، صلاة بالبنطلون لما يركع او يسجد يصف البنطلون عورته، يصف عورته اذا كان البنطلون مثل سروال للافغانيين اخواننا الافغان، سروال فضفاض لا يصف ولا يشف فلا بأس، لكن حينما يلبس الجنز او يلبس اضيق من الجنز او ارق منه بحيث اذا سجد ترى تفاصيل عورته، يعني هذا شيء في الحقيقة انه لا ينبغي للمسلم المحتشم. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا كانت العورة تتجسم بالبنطلون ونحوه حتى أن بعضهم يعني لا يخفى من عورته شيء لرقة وضيقه، لرقة سروال وضيقه. أي نعم، فما ينبغي. أنا معي ورق إذا كان السؤال، يعني أن سوف إن شاء الله أفرغ. ذكر في خطبة الجمعة فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، والصحابي الذي قال إذا أجعل دعائي كله صلاة عليك، أيهما أفضل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم الاستغفار؟ كل شيء في وقته، كل شيء في وقته هو أفضل في وقته. وهنا لما قال الصحابي أجعل دعائي كله لك، يعني نعم دعائي صلاتي كلها لك، بمعنى دعائي، بمعنى دعائي. فإذا يعني اشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجعل أوقاته التي ليست فيها عبادات واجبة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله همه، كفاه الله همه. الاستغفار بعد فراغك من العمل الصالح مشروع. أي نعم، وسيد الاستغفار دائما كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وعلى كل حال كل ذلك خير. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أي نعم، لكن كل ذكر في وقته أو في موضعه هو المشروع. فمثلا في السجود المشروع تقول سبحان ربي الأعلى، ما تقرأ القرآن في السجود، ولا تترك سبحان ربي الأعلى وتقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، لأن هذا السجود المشروع فيه سبحان ربي الأعلى، من لم يأتي بها فقد ترك واجبا متعمدا، ومن ترك واجبا متعمدا من واجبات الصلاة بطلت صلاته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس في التشهد الأخير ركن، من ترك الصلاة عليه لا صلاة له متعمدا أو ساهيا في التشهد الأخير، يعني كل ذكر في موضعه أي نعم هو الأفضل. ما حكم ذكر الاسم في الدعاء في صلاة الفرض؟ أي أميز شخصا باسمه في صلاة الفرض، ايش تقول؟ تدعو عليه أو تدعو له؟ يعني في صلاة الفرض، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت ويدعو على أناس بأعيانهم، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، يعني في النوازل كان يقنت عليه الصلاة والسلام، ثم قنت شهرا ثم تركه. مواطن الدعاء في صلاة الفرض يعني في السجود بعد التشهد الأخير تدعو بالوارد، تدعو بالوارد، ولا مانع يعني من تسمية جمعية، لأننا صلينا مرة خلف الشيخ ابن باز في جامعة الإمام صلاة الظهر، وكان ذاك الوقت مناسبة إقامة جامعة الإمام في الرياض لمهرجان الجهاد حين هجم صدام على الكويت، فسمعنا الشيخ عبد العزيز في آخر ركعة من صلاة الظهر يقنت ويدعو على صدام بعينه، لأنه يعني أهم الناس بعدوانه، والحمد لله فقطع دابر الذين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم. جمعية تجمع الأموال وتقوم بشراء بضاعة، حتى أن شخصا يعني بعد مدة ربما كان من ضعيف اليقين قال للمسلمين يدعون على هذا الظالم، والعلماء والمشايخ يدعون على هذا الظالم وهو يزيد في ظلمه، فكأن دعاءهم يعني صار كيماويا له، قلت اتق الله. ثم ما لبثنا بعد مدة إلا ويعني استجيب الدعاء، ويقول الإمام الشافعي أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فالله المستعان، ادعو الله عز وجل بالخير دائما، اي نعم في الليل، ولا يعني تستيئس، لا تحبطوا، لا تستحسروا. يقول الشخص دعوت فلم ارى يستجب لي فيترك الدعاء، لا، دعاء عبادة، اي نعم. هذا قال جمعية تجمع الأموال وتقوم بشراء بضاعة مثل الحديد والإسمنت والسيارات وتبيعها بالأقساط وتدفع الربح سنوي. وش السؤال؟ ما جاب سؤال أخونا، ما هو السؤال؟ ما دام جمعية تشري بضاعة وحديد وإسمنت وتبيعها، يعني تبيع ما عندها بالبيع المؤجل، فهذا جائز. كأنه يسأل يعني هل هذا جائز أو لا؟ ها؟ الفرد إذا باع ما عنده، جاب بضاعة اشتراها عنده وباعها بالتقسيط، يقسطها على أفراد بزيادة فلا بأس. اي نعم، ما هي مشكلة مقابل المدة، هذه ما مسألة. يعني شوف، البيع بالزيادة على ثلاث صور: الذي يشتري بزيادة دين، إما أنه يشتري بضاعة يستهلكها هو محتاج للبضاعة، فهذا لا غبار على صحته، صحيح. أو يشتري بضاعة بزيادة إلى أجل، لكنه يريد أن يتربص الأسواق بهذه البضاعة لعله يبيعها بربح، فهذا أيضا مسألة التورق، وقالوا هي جائزة. أي نعم، لكن بشرط أنه ما يبيعها على صاحب المحل ولا يبيعها قبل أن يقبضها. أي نعم، يأخذ هذه سيارة اشتراها بأقساط إلى أجل، ثم بدا له أن يذهب بها إلى مكان ثاني لعلها تأتيه بربح، يتاجر. أي نعم، هذا التاجر. الصورة الثانية التاجر. الصورة الثالثة مسألة التورق التي جرت على لساني في مسألة التاجر. مسألة التورق، واحد يبغى يتزوج ولا يبني بيت، ما عنده سيولة، ما عنده نقود، راح واشترى جملة سيارات إلى أجل، ثم باعها بأقل من سعر السوق، اشتراها بأزيد من سعر السوق إلى أجل، ثم لحاجته للورق للنقود باعها بأقل من سعر السوق بعد نقلها. أي نعم، فهذه هي مسألة التورق، أفتى العلماء بجوازها. لكن بعض العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا بيع صوري، هو لا يريد البيع، لا يريد يعني شراء السيارات ولا بيع السيارات، إنما يريد الدراهم، وجعل السيارة واسطة، فهو إن لم يكن ربا ففيه غبار الربا. أي نعم، الله المستعان. وإذا نعم، سورة الإسراء قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ما معنى؟ معناها أن الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يفهم القرآن، لا يفهم القرآن ولا يريده. أي نعم، لأن من لا يؤمن باليوم الآخر إذا ذكر الله اشمأز قلبه، وإذا ذكر الذين من دونه استبشر. الذي لا يؤمن باليوم الآخر يفرح بالحياة الدنيا، وإذا ذكرت الآخرة تنكد وأقفل على قلبه وعمي عن الذكر والعياذ بالله. إذا قرأت القرآن استعذت بالله عز وجل، إنما يكون الحجاب على الذين لا يؤمنون بالآخرة، فالإيمان بالآخرة مفتاح الفهم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره شرط في صحة الأعمال وفي صحة الفهم. يقول سافر للمدة 3 أيام، هل يقصر الصلاة؟ نعم، إذا كانت يعني مدة سفره أو إقامة 3 أيام فهو مسافر، فهو يقصر الصلاة. لكن إذا كان 4 أيام فأكثر، ينوي أن يقيم 4 أيام فأكثر، فلا يقصر الصلاة لأنه مقيم. يقول هل للبدن زكاة؟ نعم، زكاة الفطر، زكاة الفطر من رمضان هي زكاة البدن يقال. وأيضا كل سلامة من الناس عليه صدقة، ويجزئ من ذلك صلاة ركعتين. الله. نعم، كنا في ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل ما أصبح وهو يعني جسمه وبدنه مشتمل على 360 عضو سلامة مفصل، كل سلامة من الناس عليه صدقة إذا أصبح، ويجزئ من ذلك أن يصلي ركعتين. أيضا إذا أعان الأخرق على صنعته بقوته وببدنه فهذه صدقة أيضا. إذا دل ضالا فهذه صدقة، كما وردت الآثار بذلك. يعين أيضا العاجز ويحمله على دابته فهو له صدقة. نعم من الله عز وجل أنعم بها الإنسان بهذا البدن الصحيح، فإذا استعمله في طاعة الله نعم فهو يكسب حسنات. قال: ما حكم لبس المخيط في أداء العمرة وهو ناسي؟ إذا لبسه ناسيا فذكر فخلعه في الحال لا شيء عليه. ما حكم الشرع في الأخت التي لا تكلم أخيها؟ نسأل الله أن يهديها، هذه قطيعة رحم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، هذا إذا لم يكن أخوه يعني من النسب، فكيف إذا كان مسلما ويمت إليه بأخوة النسب أو نحوها؟ هذه قطيعة. وعلى كل حال قطيعة الرحم من الكبائر، لأن الرحم قامت مقاما وقالت نعم هذا مقام العائذ بك، تعوذ بالله عز وجل من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. قال: فذلك لك. وما من شك أن صلة الرحم يعني تكون سببا لطول العمر وزيادة الرزق. أما قطيعة الرحم فالعياذ بالله فهي من الكبائر التي رتب عليها وعيد شديد، نسأل الله العفو والعافية. قال: عندي نمل بالمنزل ويقوم بالإيذاء الخبز، نعم بالخبز والطعام، في الخبز والطعام والأولاد، ويقدمون بحرقه بالنار. لا تحرقونه بالنار، يعني بالمبيدات مثلا، أو اطمروا بيوته سدوها. الورد الصحيح: اللهم صل على سيدنا محمد. الله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نلتزم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ونلتزم تعليمه، نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو نقول: اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، كما سمعتم في الخطبة أمس. أي نعم، هذا هو الذي يعني وارد، وهو الذي ينبغي أن يلتزم خاصة في الصلاة. هل يجوز عمل عمرة لأمي وأبي وزوجة أبي وهم جميعا أموات، يعني تكرر العمرة في سفرة واحدة؟ هذا ليس مشروعا. شوف الشيخ عبد العزيز بن باز، أنا جبت التحقيق والإيضاح، أظني جبت التحقيق والإيضاح، نعم التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، الشيخ عبد العزيز رحمه الله، انتظرني شوي، انتظر. تحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال رحمه الله: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما أعمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك، انتبهوا لهذه العبارة، أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع، يشق على المسلمين كلهم على الخارج والداخل، وبسبب كثرة الزحام والحوادث، ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كل عمرة بسفرة واحدة، ولم يكرر عمرتين بسفرة، ويقول خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ودائما أنا أكرر وأقول عبد الرحمن بن أبي بكر خرج مع أخته، الذين نقلوا لنا قصة عائشة بدقة هممهم متوفرة أن ينقلوا لنا لو أن عبد الرحمن قال أغتنم الفرصة وأحرم بعمرة أخرى، لكن لم ينقلوا ذلك، فدل على أنه لم يفعل اكتفاء بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني مما يدل على أنها ليست مشروعة تكرارها. يقول عملت عمرة العام الماضي لنفسي، طيب اعمل عمرة لأمك هالمرة ذي وخلص، تجي إن شاء الله مرة ثانية تعمل عمرة عن أبيك، وتجي ثالثة وتعمل عمرة عن زوجة أبيك. ما هو مشروع؟ ما هو مشروع؟ أي نعم. عبادة الله بالبدعة حلال ولا حرام؟ تعبد الله بغير ما شرع رسول الله حرام ولا حلال؟ أفتي نفسك. ما هو غير مستحبة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن لو أنك ارتكبت المحظور بالخروج وقلت لبيك عمرة لزمتك العمرة ككراهة الابتداء بالنذر ووجوب الوفاء به، نذر المعاوضة. أي نعم. بس ما هو من هدي النبي، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذين معه في حجة الوداع كم ألف آلاف، ما فيهم واحد خرج إلى التنعيم لا عنه ولا عن أبيه. تهدي لأبيك بعمرة مستقلة، بسفرة مستقلة تهدي عن أبيك. أي نعم. ابني كفيف، خل أخلص منها، ابني كفيف وأطلب الله يفتح لنا وله ولجميع المسلمين البصيرة، نسأل الله أن يفتح لنا وله البصيرة. كل حواء إذا صبر على هذه البلوى يأجره الله سبحانه وتعالى. نعم، أخلص إن شاء الله. يقول إيش؟ مخيط على أعلى الإزار بدل الحزام، لا يجوز أن تخيط الإزار، لكن تلف على الحزام، تلف على الإزار حزام ولا بأس به. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من صلى الجمعة وهو ليس على وضوء وناسيا ولم يعلم إلا بعد الصلاة؟ ما له الصلاة. الله، يعيد الصلاة ظهرا.